السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا رأينا في مجلسنا الأخير مرحلة جديدة من مراحل السيرة النبوية، وهي الجهر بالدعوة، وذلك بعد مضي 3 سنوات من النبوة، أي 3 سنوات من بعد ما أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه السنوات 3 يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف من حوله، وكانت الدعوة سرية حتى أنزل الله جل وعلا قوله: واصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى كذلك: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهنا صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا وصار ينادي بطون قريش، فعمم وخصص، ثم أخبرهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. وقبل ذلك قدم لهم بمقدمة حيث قال: لو كنت أخبرتكم أن عدوا، يعني خلف سطح الجبل، قادم يعني ليغير عليكم، هل كنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، لأنهم كانوا يعرفون صدقه وأمانته. فلما أخبرهم بما أخبرهم به من أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا بعثه لينذرهم، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك وينذرهم بين عذاب يوم أليم، فسكت القوم إلا أبو لهب، قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر الآيات. ورأينا كذلك أن قريشا أهمهم أمر، وهو أن موسم الحج كان قد اقترب، وخافوا، أي خافت قريش، أن تسمع القبائل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم، فقالوا علينا أن ماذا؟ أن نجمع كلامنا على أمر واحد، أي لا نختلف حتى لا يكذب بعضنا بعضا. فذهبوا إلى، تذكرون، ذهبوا إلى من؟ نعم، الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة، وهو والد خالد بن الوليد. فقالوا له، يعني أو هو الذي قال لهم: نجمع عليه قولا واحدا ولا يكذب بعضنا بعضا. فقالوا له: قل. قال: بل أنتم قولوا. فقالوا: يعني ساحر. قالوا: ما قال ما هو بالسحر. قالوا: كاهن. قال: ما هو بسجع الكهان. قالوا: مجنون. قالوا: نعرف الجنون، ليس بمجنون. قالوا: شاعر. قال: ليس شاعر. المهم، يعني الشيء الذي يقولون، فكان هو نفسه ينكر. ثم قال، يعني أقرب الأقوال أنهم نعم ساحر، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. فقال: نقول أنه ساحر. فلما جاء الموسم وجاءت القبائل إلى الحج، فنزل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يدعوهم في نواديهم وفي مجالسهم، وكان يتبعه من؟ عمه أبو لهب، فكان يتبعه ويقول أنه ساحر، وأنه فرق بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين الرجل وزوجه، إلى غير ذلك. فكان هذا، يعني كما ذكرت، أن الناس إذا سمعوا عمه يقول هذا، يعني ليس نفس الشيء إذا سمعوا غيره، أن يقول هذا عمه أقرب الناس إليه وهو أعلم الناس به، ماذا قال فيه هذا؟ فهذا حق. إذن هذا الذي تكلمنا عنه في المجلس الأخير. ثم يعني لما انتهى الحج وعادت قريش إلى بيوتهم واطمأنوا كأنهم رأوا أن يعالجوا هذه المشكلة التي نشأت لأجل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون عندهم مشكلة، جاءهم واحد منهم وجاب لهم دين جديد، لازم نقضيه على هذه المشكلة وهي الدعوة إلى الله وحده. ففكروا واستشاروا ثم اختاروا سبلا، أي طرقا، وسائل، اختاروا وسائل ليصدوا عن هذه الدعوة. كين ديروا؟ نحبسوا هذه الدعوة لمواجهة هذه الدعوة والقضاء عليها، ونذكرها فيما يلي بإيجاز. الأول يعني الطريق الأول من أجل محاربة الدعوة مواصلة السخرية والاستهزاء والإكثار منها، يعني يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئون به ويكثرون من ذلك حتى يصدوا الناس عن دعوة الحق. والقصد من ذلك تخذيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتوهين قواهم المعنوية، يعني هم معنويا يتأثرون إذا سمعوا من يستهزئ بهم وينتقص منهم. فكانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور وشاعر مجنون وكاهن يأتيه الشيطان، ساحر كذاب، مفتر متقول. هذه كلها افتراءات كانوا يفترون بها على النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من التهم والشتائم. وكانوا إذا رأوه يجيء ويذهب ينظرون إليه نظر الغضب والنقمة، كي من يفوت عليهم يشوفوا فيه هذه الخزرات، كما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يعني يرمون إليك بهذه النظرات، نظرات الاحتقار، حتى يؤثر على معنويات النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا إذا رأوه يتهكمون به، كما قال تعالى: وإذا رأوك الذين كفروا أو إن يروك الذين كفروا يقولون أهذا الذي يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله. هذا بعثه الله رسوله، هذا رسول هذا، يعني كانوا يستهزئون به. وإذا رأوا الضعفاء أو ضعفاء الصحابة، لأن من كان يتبعهم؟ الغالب ضعفاء، ليسوا كلهم ضعفاء، يعني كان أبو بكر من أتباعه وكان شريفا في قومه وكان من أتباعه كذلك رأينا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان صاحب مال وصاحب جاه، ولكن الغالب أنهم كانوا ضعفاء. فإذا رأوا الصحابة الضعفاء ماذا يقولون؟ يقولون: قد جاءكم ملوك الأرض. هذا الملوك، ملوك الأرض، يستهزئون كما قال تعالى، يعني قالوا: أمن الله على هؤلاء من بيننا، يعني ربي يمن على هذو خير من نحن، ربي يمن عليهم بشيء ويمنعنا نحن. وكما قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني هذا قول المشركين في حق المؤمنين المسلمين. وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء ومن الطعن والتضحيك حتى أثر ذلك في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا ليس أمرا هينا، يعني مشي سهلة، أنت تدعي قوم وتريد لهم الخير وتريد لهم الجنة، وتعلم وهو يعلم من نفسه أن الله جل وعلا هو الذي بعثه، ثم يجد أناسا ينتقصونه ويضحكون منه ويستهزئون به. ومن هؤلاء الناس؟ هم بنو عشيرته وأقرب الناس إليه. فأثر ذلك في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال تعالى: ولقد نعلم إنك لا يضيق صدر أو إنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق يعني يجب ضيقا في صدره بما يقولون. ثم ثبته الله جل وعلا وبين له ما يذهب به هذا الضيق، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني لا تعبأ بهم، سبح، صلي لله عز وجل واسجد له وسبحه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، اليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد بين له قبل ذلك ما فيه التسلية، يعني الله عز وجل سلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخفف عنه ما يجده من الآلام، حيث قال: إنا كفيناك المستهزئين، يعني هؤلاء الذين يستهزئون بك فالله عز وجل هو الذي يتولى أمرهم، سيكفيك إياهم، يكفيك، يعني انت ما دعهم، دعهم لله، إنا كفيناك، الله عز وجل سيتولى أمرهم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، تكون المستهزئين هم الذين يعبدون مع الله إلها آخر، فسوف يعلمون. وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم، كما قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني أنت لست الأول يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ولقد استهزئ برسل من قبلك، الرسل اللي قبلك قاعد أحكوا عليه كلهم استهزئوا به، نوح، عاد أو نوح، صالح، هود، شعيب وغيرهم، موسى، عيسى صلى الله عليه وسلم، جميعا الأنبياء كلهم استهزأ بهم قومهم، فلست أنت كما قال: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني لست أنت الأول، ولقد استهزئ برسل من قبلك. أيوه، ماذا حدث؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فالله جل وعلا عذبهم، فسيعذب هؤلاء كما عذب من استهزأ بالرسل من قبلك. ومن الطرق التي استعملها المشركون للحيلولة بين النبي عليه، بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وقومه، الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يخلوش الناس يسمعوه، لأنهم لو سمعوا أكيد أنهم سيتأثرون بدعوته صلى الله عليه وسلم. فقد قرروا أن يثيروا الشغب ويرفعوا الضوضاء ويطردوا الناس كلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يستعد ليقوم بالدعوة إلى الله فيما بينهم. كي يشوفوه يروح عند الناس ويبغي يدعيهم، يروحوا يديروا الفوضى حتى يصرفوا الناس عن سماع دعوته ودعوته، باش غادي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ نعم الدعوة، ولكن بماذا؟ بالقرآن، بالقرآن، الدعوة تكون بالقرآن، أصل الدعوة بالقرآن، فيمنع الناس من سماع القرآن، لأنهم يعني إحنا ربما لو كان إحنا نسمع القرآن ما نفهموش كما كانوا يفهموهما، لأنهم عرب يفهمون معاني القرآن، كي تنزل آية يفهمها، يتأثرون بها مباشرة. إحنا باش تفهم الآية خصك تقرأ 4 تفاسير وتجمع أقوال العلماء وباش تستنبط الفوائد، اللي تقرأها أنت تدير عليه مجلس آية تقعد فيها ساعة ونص وأنت تسمع في الشرح تاعها، هو كي يسمعها يفهمها لأنهم عرب. نعم، فهنا أرادوا أن يحولوا بين سماع القرآن وبين يعني الناس وسماع القرآن، فكانوا يفعلون ذلك، وألا يتركوا له فرصة ينتهزها لبيان ما يدعو إليه، وقد تواصوا بذلك فيما بينهم، كما قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمع، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، ديروا الفوضى، ديروا الحزن لعلكم تغلبون، حتى لا يغلبكم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يغلبكم وينتصر عليكم بدعوته عند سماعكم للقرآن. وقد ظلوا قائمين بذلك بكل شدة وصلابة، حتى إن أول قرآن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته في مجامعهم هو سورة النجم، أول قرآن يعني تلاه وسمعه الناس هي سورة النجم، وكان ذلك في السنة 5 من النبوة، يعني 5 سنين بعد النبوة. والإنسان لماذا يقرأ السيرة النبوية؟ احنا علاش نقرأ السيرة النبوية؟ حتى نستفيد منها، لأن سنن الله تتكرر، حاجة اللي صرات بكري هذه تصرى دروك وتصرى في كل عام، في كل أقصد في كل زمن، كما يقال التاريخ يعيد نفسه، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فكذلك في هذا الزمان يعني هناك ناس يعني تخطط تمدهاش فيهم، لكن الناس راهم يخطوا حتى يصرفوا الناس عن قراءة القرآن بشتى الوسائل، وخاصة الأطفال منهم والشباب، خاصة أطفال والشباب داروا يعني كل الوسائل التي تصرفهم عن سماع القرآن وتعلمه ومدارسته وفهمه. وهذه الطريقة كانت يعني تستعملها فرنسا المستعمرة إبان الاستعمار، يعني منذ أن دخلوا في القرن 19 1830، يعني من دخلوا أول شيء يعني يقضوا على المساجد ويقضوا على، أرادوا أن يبعدوا المسلمين عن القرآن، لأنهم علموا أنه هو مصدر قوتهم، وأنهم إذا تعلموا القرآن أنهم سيكونون أقوياء، ففعلوا كل ما بوسعهم لصرف الناس عنه. لهذا كانت دعوة الشيخ الإمام العلامة عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه، كان تركيزه على هذا الأمر، كانت دعوته إصلاحية، كان يركز على تعلم الناس القرآن واللغة العربية. لماذا اللغة العربية؟ الآن الناس يتحارب اللغة يعني بطريقة غير ظاهرة، هم يحاربوا في اللغة. علاش؟ حتى يبعدوننا عن القرآن، يعني بطرق ربما لا تأبه له، حتى يوصل يدخل لك يعني الدارجة، يعني نتكلم عن المدارس، نتكلم عن المدارس، يعني انت كي تشوف كتاب مدرسي فيه كلام باللسان الدارج يعني بالدارجة، احنا راهم يحطموا في الأجيال الصاعدة. احنا قال الكبار كانوا وقت فرنسا ما كانش يعني التعليم لم يكن كما هو الآن في هذا الزمان، يعني إما درسوا الفرنسية أو يعني قليل من كان يتعلم العربية. نعم، المهم يعني لا يلامون، ولكن الجيل هذا الصاعد، أو يعني حتى ليس الجيل الصاعد الآن، ولكن ربما يعني جيل السبعينات أو الثمانينات لما خرجت فرنسا، الآن تجد جيل لا هو يفقه العربية ولا هو يفقه الفرنسية. يعني تعرفون قصة الحمامة أو الغراب، الغراب أراد أن يقلد الحمامة فذهبت مشيته وذهبت مشية الحمامة. إحنا لا فرنسية لا عربية. يعني الكثير من الشباب ربما تجد عنده مستوى جامعي، تعطيه كتاب، هذا كتاب هكذا باللغة العربية، يقرأه لا يفهم، تقول انت هذا ما يعرفش العربية. نعم، مفرنس، تكلم معه بالفرنسية لا شيء. كما إذن هذا ماذا تنتظر منه؟ ماذا ننتظر؟ وهذا كله مدروس. والآن يعني الناس راهي تخطط يعني غير بال، نقول احنا غير باللاتي بلا ما دير الحس. يعني قبل يعني البسمله هي من النتائج، هي راهي قبل البسمله، قبل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قبلها راهم بشويه بشويه بشويه حتى يعني وصلوا. احنا نسال الله عز وجل ان يعني يحمي بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، يعني جميع بلاد المسلمين. نعم نعم نعم، هناك ذلك وأشياء أخرى كثيرة، أشياء أخرى كثيرة الإنسان لا يريد أن يتكلم عنها، ولكن يعني نحن كما قلت نسأل الله عز وجل أن يعني أن يحمي بلادنا، وأن يعني يخرج لنا يعني جيلا، لأنهم يكيدون كيدا، والله جل وعلا كذلك يكيد كيدا كما قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني يفعلون ما يفعلون، ولكن الله جل وعلا غالب على أمره. إذن فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصرفوا الناس عن سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد ظلوا قائمين بذلك كما قلت بكل شدة وصلابة، حتى إذا إن أول قرآن قلت تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته كانت سورة النجم، وذلك في السنة الخامسة بعد النبوة. وكانوا إذا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن في صلاته، وأكثر ما كان يتلوه في صلاته بالليل. ويعني لا تنسوا الصلاة صلوات الخمس ليست مفروضة بعده، زال من فرضته كما رأينا، هناك صلاة بالغداة وصلاة بالعشي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى آخر الآيات. نعم، قبل، نعم قبل هذه من القرآن الأول الذي نزل. ويعني يسبون القرآن إذا سمعوه، ويسبون من أنزله ومن جاء به، حتى أنزل الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يعني لا ترفع صوتك بالقرآن، يعني رفعا يعني تسمع به جميع الناس، ولا تخافت، ولكن بين ذلك وذلك، بين وبين، يعني وابتغ بين ذلك، يعني بين الجهر وبين السر، وابتغ بين ذلك سبيلا. وكانوا وذهب النضر بن الحارث إلى الحيرة والشام، فتعلم منهم قصصا شعبية كانوا يحكونها عن ملوكهم وأمرائهم، مثل رستم وإسفنديار. يعني هذا النضر بن الحارث مشى باش يتعلم القصص، فلما رجع أخذ يعقد النوادي والمجالس، راح للشام وراح الحيرة ويتعلم القصص، جمع أساطير وجمع قصصا، ثم لما رجع إلى مكة صار ينادي الناس ليجلسوا إليه ويحكي لهم هذه القصص، يقص هذه القصص ويصرف بها الناس عن الاستماع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الفيلمات والمسلسلات والمقابلات تاع كرة القدم وغيرها، هذه هي القصص تاع إسفنديار ورستم. يعني يصرف الناس، تروك انت واحد كيدير له هذه الامور يعني تصرفه. نعم، هذا كاع عوض ما ان يقرا القران ويقرا العلم يذهب الى هذه الاشياء، وخاصه في هذا الزمن، يعني هذا ومواقع التواصل الفيسبوك وجماعتها واليوتيوب والقنوات، يعني النهار والشروق غير حاجه اللي ما تخرج، غير شيء ما كانش كاع ضربه وحده الناس كاع تهضر عليه، بعد فوق يومين ثلاث ايام كانه لم يكن، عاود نفس الشيء، حتى صارت الانباء يتسابق الناس عليها، يعني كل مره حاجه، يعني مره في ملعب، مره الحوت الازرق، مره واحد يهرس تمثال، مره كل، يعني دائما حاجه الناس لها فيها، شكون اللي يقرا؟ شكون اللي يتعلم؟ شكون يعرف واش راه صار؟ يعني الحق والراي، ماذا يصرفون جهود الناس وجهود المسلمين يصرفونها. لهذا على الإنسان أن يقبل على ما ينفعه، يقبل على ما ينفعه، يعني حاجة لما فيها الفائدة يتركها الإنسان، لأنه سيحاسب على وقته. فهذا النضر ابن الحارث ذهب إلى الحيرة والشام وجمع القصص، ثم رجع إلى مكة وصار يحكي للناس ليصرف بها الناس عن الاستماع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سمع بمجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير بالله خلفه في ذلك المجلس، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بالله باش يذكرهم، ذكرهم بالجنة بالنار بقصص الأنبياء، ماذا حدث لعاد وماذا حدث لثمود وماذا حدث لمدين وماذا حدث لفرعون، فهذه قصص يتعظ الناس بها. فهو كان يأتي بقصص، يقول لهم أنا ومحمد كيف كيف صلى الله عليه وسلم، وما أنا وياه كيف كيف، هو عنده قصص أنا تاني عندي قصص. هذا لماذا؟ ليصرف الناس عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقص عليهم من تلك القصص، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ فاش هو باش فايتني؟ هو فاش خير مني؟ فهذه من الطرق التي كان يستعملها لصرف الناس عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقدم خطوة أخرى فاشترى، وانتبهوا بعد ماذا صنع النضر بن الحارث؟ اشترى جارية مغنية، اشترى مغنية، ويقول أطعميه أو عفوا، فاشترى جارية مغنية، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى تلك المغنية. كيسمع واحد بغى يسلم يدي لها بالجارية المغنية، ويقول أطعميه واسقيه وغنيه، وكله وشربه، يسقيه يعني خمرا وغنيه، وغني له، وهذا يعني خير مما يدعوك إليه محمد. يعني تخلي أنت الجارية والغناء وتخلي الخمر وتخلي المواكل والزهول وتروح تسمع أنت محمد، ها؟ بيتقتلونا وإحنا حيين؟ بغينا نموت؟ التاريخ يعيد نفسه، شوية القلبي شوية الربي، وهما قاع كل شيء للقلب أصلا، شوية القلبي شوية الربي مكاش، لأن الله جل وعلا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل الحياة والممات لله، وين شوية قلبك وشوية ربك؟ القلب إن لم يحيا بالقرآن فلن يحيا بغيره. القرآن هو حياة القلوب. أومن كان ميتا، قل الله عز وجل سورة الأنعام، أومن كان ميتا فأحييناه باش وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أبدا يستحيل أن يحيى القلب بغير كتاب الله تعالى وبغير الوحي المنزل من السماء كالغيث على القلوب الذي ينبت الخشوع والخضوع والذل والاستكانة لله تبارك وتعالى. فهذا كان يأتي بهذه المغنية ويذهب بها إلى من يريد أن يسلم ويقول لها أطعميه واسقيه وغنيه وقولي له هذا خير من دين محمد. وفي ذلك أنزل الله قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. هذه آية في سورة لقمان من أكبر الأدلة على تحريم الغناء. قال ابن مسعود رضي الله عنه يقسم ثلاث مرات ويحلف أنها الغناء، المقصود بالآية هي الغناء، فالغناء يصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى. وصارت الآن تقام مسابقات للأطفال الصغار، مسابقات يعني محلية ودولية وعربية في بلدان العرب، نقلوها من الغرب الكافر، المسابقة في الغناء يجتمعون والأطفال يغنون ويفرحون بهم ويعطونهم الجوائز، بل ويستقبلون إذا جاءوا لأنهم مثلوا بلدانهم، يستقبلون كما يستقبل الأبطال، حتى يعني تشاهدون يعني في المباريات أو إذا فازوا يعني الفريق يفوز في كرة القدم الشعب قاعد يخرج، الشعب قاعد يديروا لهم الحافلة ويطوفوا في الشوارع والناس قاعد تهتف. ماذا صنعت؟ يعني سمحوا لي شوية خرجت عن الموضوع، ولكن يعني القلب يعني القلب لا يجد بما يعبر. الآن يعني تعلمون بين المسلمين وبين دولة اليهود، حتى لا أقول إسرائيل، وبين دولة اليهود يعني تعلمون ماذا يحدث. أنتم وروا لي فريق من اليهود تاع كرة قدم مشهور، ولا في الرياضات فريق عندهم فريق مشهور، هل اشتهروا في الرياضة؟ هل عندهم فريق وطني ولا عندهم على نعرف على بالي بلي عندهم فريق وطني، بصح دائما يخسروا بربعة، يخسروا بخمسة، يعني يلعبوا هما مع الأوروبيين، ما يلعبوش مع في آسيا مع العرب، ما يلعبوش معهم، بصح دائما يخسرون بالنتائج الثقيلة. وقرأت في زمن غير بعيد ربما الشهر هكا تقريبا مقالا عنوانه وفرحون لأول مرة الفريق الفلسطيني يتجاوز فريق إسرائيل في الترتيب العالمي للفيفا. يوم بعد كي انت زعمك انت مرتب خير من إسرائيل في الفيفا، زعمك شاه، زعمك انتصرت ولا شاولة؟ هل الانتصار يكون بالكرة؟ هل يكون بالرياضة؟ هذا هو الصرف الناس عن الحق. التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه للأسف. يعني الأمة هذه نائمة ولكن لن تموت، نائمة ولكن لن تموت، فالله عز وجل سيقيض لها رجالا. نسأل الله عز وجل أن لا يتوفانا قبل أن نرى على الأقل يعني شيئا من مما يثلج الصدور. إذن فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، يعني آيات الله يتخذها هزوا ويستهزئ بها، أولئك لهم عذاب مهين، أولئك لهم عذاب مهين. ومن الطرق كذلك لصرف الناس عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة، وهذا كذلك يحدث في هذا الزمن. لذلك شبهات ضد الإسلام ودعايات كاذبة ضد الإسلام في الإعلام وفي وسائل الإعلام، فقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه. يقول تفننوا فيه، فربما كانوا يقولون عن القرآن أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. هذا محمد راه يربط في الليل يشوف صوالح، كي ينوض الصباح راه يحكي لكم، راه يحسب لي ربي راه يوحي له ولا راه يجي جبريل. أي أضغاث أحلام، أي أحلام كاذبة يراها محمد صلى الله عليه وسلم بالليل فيتلوها بالنهار. وأحيانا كانوا يقولون افتراه من عند نفسه، هذا راه يجيب من عنده. وأحيانا كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، هذا راه عندك شي واحد راه يعلمه راه يجي يحكي لنا، يعلمه بشر. وربما قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، هذو وحدين راهم يعاونوه راه يجيب من عنده، أي اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، حكاية الأسطورات. أساطير الأولين تاع الأقوام الأولين راح أملاها عليه وراح يحكيها لنا، يعني بكرة وأصيلة. يقال مثله، نعم يقال مثله ليصرف الناس عن الإسلام وعن الحق، أي أن إنها تنزل على الكذاب. أو وأحيانا قالوا إن له جنا، مرات يقولوا هذا جن ولا شيطان، شيطان يتنزل عليه بالقرآن، مثل ما ينزل الجن والشياطين على الكهان كما يجوا عند الكاهن راهم يجوا عنده، كما قال جل وعلا ردا عليهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الشياطين تنزل على الأفاكين، أي إنها تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب. هل محمد صلى الله عليه وسلم هكذا؟ هل هو أفاك؟ هل هو أثيم؟ هل هو متلطخ بالذنوب؟ تعرفونه وتعرفون سيرته وتعرفون أحواله، فكيف تقولون أن الشياطين تنزل عليه؟ الله عز وجل يقول تنزل على كل أفاك أثيم. قال: وما جربتم علي كذبا ولا وجدتم فيه فسقا فكيف تقولون إن القرآن تنزيل من الشيطان؟ وأحيانا كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد أصابه نوع من الجنون، قالوا هذا خلاص ما أصابه نوع من الجنون، فهو يتخيل المعاني ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة. يتخيلهم بعد يجيب كلمات بديعة رائعة، لأنه القرآن أعجزهم، فلا يستطيعون أن يقذفوا في القرآن ذاته، لهذا أرادوا أن يصرفوا الناس أو أن يثيروا الإشاعات الكاذبة كما يصوغ الشعراء، فهو شاعر وكلامه شعر، يعني الشاعر يقعد يتخيل ويبدأ يجيب في الأشعار هكذا. قالوا نفس الأمر، فرد الله عليهم بقوله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء، هذه خصائص يتصف بها الشعراء وتعرفونها، هل تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا توجد واحدة منها في النبي عليه الصلاة والسلام، فالذين اتبعوه هداه. والشعراء من يتبعهم؟ الغاوون. صح، اللي يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم شكون؟ الهداه، أناس مهديون متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأفعالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم، ولا توجد عليهم مسحة من الغواية في أي شأن من شؤونهم. وهو لا يهيم في الأودية مثل الشعراء، لم تر أنهم في كل واد يهيمون غير هايمين. فهو عليه الصلاة والسلام لا يهيم في الأودية كلها كما يهيم الشعراء، بل يدعو إلى رب واحد جل وعلا ودين واحد وصراط واحد. وهو لا يقول إلا ما يفعل، ولا يفعل إلا ما يقول، فأين هو من الشعر والشعراء، وأين الشعر، أين الشعر والشعراء منه صلى الله عليه وسلم. ومن الطرق كذلك التي استعملها المشركون لصرف الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم النقاش والجدال، النقاش والجدال. وكانت ثلاث قضايا استغربها المشركون جدا، كان عندهم ثلاث صوالح ما يأمنوش بها، جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هي الأساس في الخلاف الذي حصل بينهم وبين المسلمين في أمر الدين. كانوا مختلفين عن ثلاث صوالح هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وهي التوحيد، يعني أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا. الثانية الرسالة، لم يؤمنوا أنه مبعوث من عند الله كما جاء في قصة صلح الحديبية، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاقد مع سهيل بن عمرو قال من محمد رسول الله، قال يعني لو علمناك رسولا ما قتلناك، كن أمنوا باللي أنت رسول ما قاتلوك، قال أكتب من محمد بن عبد الله. فهذا لم يكونوا يؤمنوا به، ما آمنوا بالتوحيد وما آمنوا بالرسالة. والشيء الثالث الذي أنكروه، نعم سمعت، لا يعني القرآن يحمل كل ذلك، كان حاجة أنكرها المشركون، نعم ليس الوحي، يعني الوحي الرسالة، أنكروا البعث، أنكروا البعث، أنهم يبعثون بعد الموت ويحاسبون. قال كي نموتوا خلاص ما كان والد، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، كي نموتوا ما كان والد من بعد، مر الموت ما كان والد. فأنكروا هذه الأشياء الثلاث، أنكروا التوحيد وأنكروا الرسالة وأنكروا البعث بعد الموت، فكانوا يناقشون في هذه القضايا ويجادلون حولها، يجادلون حولها. فأما البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك إلا التعجب والاستغراب، جاءتهم غريبة، تعجبوا كيف، والاستبعاد العقلي فقط. فكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. وفي الآية الأخرى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وكانوا يقولون كذلك، يعني ذلك رجع بعيد، يعني ذلك رجع بعيد، هذه ما كان شيء، استبعدوا ذلك. وكانوا يقولون هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، يعني إذا مزقتم كي تموتوا وتتقطعوا يأكلكم الدود وتعود، يعني تبعثون من جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، هذا به جنة ولا يفتري على الله الكذب، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة لفي العذاب والضلال البعيد. كما قال قائلهم أموت ثم بعث، أموت ثم بعث ثم حشر، حديث خرافة يا أم عمرو أو أم عمرو. وقد رد الله عليهم بأنواع من الردود، هم أنكروا البعث، فالله هل لهم حجة في إنكارهم للبعث؟ الجواب لا. فالله عز وجل رد عليهم بأنواع من الردود، حاصلها أنهم يشاهدون في الدنيا أن الظالم يموت دون أن يلقى جزاء ظلمه، هذه كان ولا ما كاش، كان بزاف ديال الظالم ويموت وما تحاسبش في الدنيا، صح ولا لا؟ يوجد كثير. والمظلوم يموت دون أن يأخذ حقه من ظالمه، هذه كذلك موجودة، كان لي مظلوم ويموت وما يديش حقه، والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه، كان لي محسن وقع وفي الدنيا ما دواله، والمسيء يموت قبل أن يعاقب على سيئاته. فإن لم يكن بعد الموت يوم يبعث فيه الناس فيؤخذ، يعني لو كان ما كانش هذا اليوم الذي يبعث فيه الناس ماذا يحدث فيه؟ فيأخذ أو يؤخذ من الظالم للمظلوم، الظالم يدو له ويعطوا الحق للمظلوم، ويجزى المحسن الصالح ويعاقب المسيء الفاجر، لاستوى الفريقان، يولي كيف كيف، يولي الظالم والمظلوم غير كيف كيف. لو كان ما كانش الحساب، لو كان ما كانش البعث، واحد على لماذا يحسن إلى الناس ويفعل ويفعل، هاي يدي حق الناس تولي فوضى، تولي فوضى، ويوم القيامة ما كان والو، يولي الفاجر والصالح يقول له كيف كيف. فهل هذا من، أليس هذا من العبث؟ كما قال تعالى: أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما معنى عبثا؟ معناه ما كان لا جزاء لا حساب لا، هذا ينافي حكمة الله جل وعلا، وهو الحكيم العليم، وهو العادل، أو وهو الذي يعني كما قال جل وعلا يعني: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. إذن لاستوى الفريقان ولا يكون بينهما فرق، بل يصير الظالم والمسيء أسعد من المظلوم والمحسن التقي، يقول الظالم خير من التقي والمحسن. هذا غير معقول إطلاقا، هذا لا يقبله العقل، فليس للكفار في ذلك حجة، وليس من العدل في شيء، ولا يتصور من الله سبحانه وتعالى أن يبني نظام خلقه على مثل هذا الظلم والفساد، لأنهم يؤمنون كما سيأتي بيانه، يؤمنون بالله جل وعلا، وهو الذي خلق الناس، وهو الذي خلق هذا النظام، فكيف يموت الظالم ولا يحاسب، ويموت المحسن ولا يجازى؟ فهذا لا يكون، كما قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، المسلم والمجرم كيف كيف، هذا لا يكون. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، نديرهم كيف كيف. وأما الاستبعاد العقلي فقد رد الله عليهم في ذلك يعني بردود أخرى، أظن نرجئه للمرة القادمة إن شاء الله حتى يكون أكثر استيعابا، لأن ربما تعبتم وأتعبتكم. إذن يعني حتى يعني نبقى مركزين مع أين توقفنا، أنهم ناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث مسائل: المسألة الأولى التوحيد، المسألة الثانية الرسالة، والمسألة الثالثة البعث. احنا تكلمنا عن شيء من البعث وأنهم استنكروه واستبعدوه، ورأينا أقوالهم كما حكاها لنا المولى تبارك وتعالى، ورأينا كيف يكون الرد عليهم. المرة القادمة إن شاء الله سنرى باقي الرد على مسألة إنكار البعث، ونتطرق خاصة إلى مسألة التوحيد، سيكون لنا فيها كلاما طويلا لأهميته. التوحيد أمر مهم، وهو الذي يبنى عليه الدين كله، وما كان يحدث في ذلك الزمان سترون أنه يحدث في زمننا هذا بالمطابقة. هذه تشوفوا باللي اللي صار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم راه صار في هذا الوقت نفس الشيء. إذن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين ومن الموحدين، وأن يهدينا سبل السلام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.